الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار انتهينا في الأسبوع الماضي الحمد لله تبارك وتعالى توفيقه من الفوائد المتحصلة من دعوة صالح نبي الله تبارك وتعالى المرسل إلى ثمود أخاهم في القبيلة أيضا من نستفيد فائدة عظيمة لأن مهما طغى الكفر ومهما تجبر على هذه الأرض ومهما جمع ومهما كان فإنه إذا جاء الهلاك كأنه ما كان شيء، وهذا دليل على تفاهة الدنيا وحقارتها وتفاهة من يتمسك بها ويجعل كل أمله وكل همه عليها. الله يقول كلمة عجيبة جدا، كأن لم يغنوا فيها، يعني لما هلك هؤلاء ما كأنهم فيها، يعني لو واحد جاء يرتهم أن يجي بعد ما راحوا كده يمشي في هذه الديار كان فيه هنا فلان وكان فيه هنا فلان وهنا ديوانية فلان وهنا مرتع فلان وهنا فلان كان بيسوي كده، أصبح المكان قفر خالي منهم ما كأنهم شيء، كأن لم يغنوا فيها. فهذه الله عز وجل كأنه يوجه لنا، يوجه أنظارنا إلى تفاهة هذه الدنيا وحقارتها وحقارة من يتمسك بها ويظن أنه باقي فيها. الملوك وأبناء الملوك والذين عاشوا والغطرسة كل هذا انتهى وما بقي منه شيء، وهذه عبرة، عبرة لمن يعتبر. و نبدأ مجموعة إن شاء الله من الدروس مع نبي الله تبارك وتعالى إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم أبو الأنبياء وخليل الرحمن والذي تكرر ذكره كثيرا في القرآن، وذلك لأن الله تبارك وتعالى جعله علما وإماما لكل من خلفه من الرسل والأنبياء، بل هو أبوهم صلى الله عليه وسلم، فما من نبي ورسول بعد إبراهيم إلا وهو من نسله ومن ذريته، فهو الذي أتم ما أمره الله تبارك وتعالى به ووفى ما ألزمه الله عز وجل إياه، كما قال تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وكذلك قال تبارك وتعالى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله عز وجل به، وهذا غاية المدح، غاية المدح والثناء أن يمدح الله عز وجل إبراهيم بأنه قد بلغ الغاية وأتم المراد منه. وإذ ابتلى إبراهيم، طبعا مفعول به ربه، يعني رب إبراهيم ابتلاه، الرب فاعل، بكلمات، كلمات الله عز وجل أوامره ونواهيه، فأتمهن يعني أتم ما أمره الله عز وجل به، قال إني جاعلك للناس إماما، إماما على من يهتدى به وقائدا يقود من بعده. ولا شك أن الله عز وجل لم يجعله إماما للناس في وقته فقط، بل إماما لكل الأنبياء ولكل المرسلين ولكل الأمم التي أوجدها الله تبارك وتعالى بعد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تجربته في الدعوة غنية جدا، ومواقفه عظيمة أشاد الله تبارك وتعالى بها في القرآن في غير ما موضع، كما نطلع عليه إن شاء الله. وبالتالي فالدروس والعبر التي ينبغي أن تستفاد من سيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دروس عظيمة، وبعد أن نستعرض السيرة الإجمالية حسب مواضعها في القرآن، سنأتي إن شاء الله كما هو العادة على ما يستفاد من هذه السيرة. نبدأ أولا بما قصه الله تبارك وتعالى عن إبراهيم في سورة الأنبياء. يقول جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذا طرف من سيرة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل موسى وهارون. وذلك أن الله عز وجل في هذه السورة قد ذكر موسى وهارون قبل ذلك، فقال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا أي القرآن ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي من قبل أن ينزل الله عز وجل هذا القرآن، ومن قبل أن يرسل موسى، ومن قبل أن يرسل هارون. وذلك حتى لا يظن ظان وهو يقرأ هذه السورة أن السياق هنا يعني إنما هو بالترتيب، فيظن أن موسى وهارون كان قبل يعني إبراهيم، والحال أن إبراهيم سابق على موسى وعلى هارون. ولقد آتينا إبراهيم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء في التوراة أن اسمه الأصل إبرام أو إبراهام، وأن الله عز وجل بعد أن نبأه سماه إبراهيم بنص التوراة. آتينا بمعنى أعطينا رشده، الرشد التوفيق للأمر الصحيح، يعني وفقناه للأمر الصحيح من الرشد والرشاد من قبل، أي من قبل أن يبعث يعني موسى وهارون. وكنا به عالمين، كان الله عز وجل يمدح الله عز وجل نفسه أنه كان عالما بكل أحواله وكل شأنه سبحانه وتعالى. إذ قال، يعني اذكر يا محمد، إذ قال عندما قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني بدأ بدعوته لأبيه، وسنعرف كيف كانت دعوته لأبيه كما قص الله عز وجل ذلك في سورة مريم. سنأتي إلى هذه الآيات ونرى نموذج من دعوة إبراهيم لأبيه. ودعا قومه كذلك قائلا لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هذا سؤال، ولكن يراد به السؤال طبعا يراد به معاني كثيرة، يراد به الاستفهام، كما أقول لك ما عندك وماذا كنت تعمل بالأمس مثلا، أستفهمك، أريد أن تفهمني. وأحيانا يأتي السؤال للتقرير، ومعنى التقرير يعني أن يقر المسؤول بمضمون السؤال فيقر على نفسه، مثل ما يقول الإنسان مثلا ألم أقل لك لا تفعل كذا، فيقول بلى قلت لي، فيقر أنه قد بلغه هذا الأمر. فهنا السؤال ألم أقل لك، ألم هذه سؤال، ألم أقل لك لا تفعل كذا، هذا لا يراد به الاستفهام وإنما يراد به التقرير. وقد يراد به الاستهجان والاستقباح، تكون واحد مثلا يعبث في شيء ويلعب في شيء، أقول له ماذا تصنع، ماذا تصنع، لا أريد أن يعني أستفهمه، هو أنا شايف اللي بصنعه، ولكني أستهجن هذا وأستقبح هذا، يعني ما الذي تصنعه بنفسك هكذا. فهذا السؤال هذا سؤال من صيغة السؤال، لكن لا يراد به الاستفهام وإنما يراد به الاستهجان والاستغراب والتقبيح. فهنا قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لا يستفهم، هو عارف أنها أصنام لا تنفع ولا تضر، لكن يقول لهم شنو هذا، هذا الذي تصنعونه بأنفسكم، تعبدون هذه الأصنام التي تصنعونها أنتم بأيديكم، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. العكوف هو المكوث وقت طويل، يعني أنتم عليها جالسون عندها مقضون أوقاتكم وأعماركم في عبادتها وفي طواف بها وفي يعني خدمتها. هؤلاء لم يكن لهم جواب إلا أن قالوا وجدنا آباءنا لها عابد، يعني إن هذا شيء نشأنا عليه ودرجنا عليه، وكما يقال فتحنا أعيننا فرأينا أن الآباء والأجداد يفعلون هذا، فنحن مقلدون لآبائنا وأجدادنا فيما كانوا أصنام. هذه كل حجتهم، ويناقشهم في استقباح هذا الأمر، وأن العبادة ليس محلها الأصنام وإنما محلها رب السماوات والأرض الخالق سبحانه وتعالى. هذا شيء شريف، كيف توضع العبادة في هذا الشيء الحقير الذي يصنعه الإنسان بيده؟ فهو يستقبح لهم هذا، ولكنهم أمام هذا الاستقباح لا يجيبون إلا أنهم نشأوا على هذا وتعودوا عليه، كان هذا ما كان يصنعه آباؤهم. فقال لهم إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قال لهم أنتم وكذلك الآباء الذين نقلتم عنهم، بمعنى الأب المباشر والأب الذي يليه اللي هو الجد وما بعده، في ضلال مبين، في ضلال بين واضح. قالوا أي مجيبين له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعني هل ما تقوله في شأن هذه الآلهة حق وعندك دليل وبرهان في هذا، أم أنت مجرد ساخر تلعب وتسخر من هذا الشيء ولا تهتم به، وخاصة أنه كان في حداثة سنه ومقتبل عمره شاب. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، بل إضراب بما يعني قالوه، ربكم الذي ينبغي أن تعبدوه، الرب بمعنى الخالق وبمعنى المربي وبمعنى المالك، كما أقول رب هذه الدار فلان، ورب بمعنى مربي، ورب بمعنى السيد، ما قال صفوان بن أمية لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن، يربني يعني يسودني ويحكمني. فالرب في لغة العرب معنى السيد، وكلها معاني صحيحة، معنى الرب، فالله عز وجل هو الرب الذي ربى عباده، وهو الرب السيد الذي لا سيد فوقه سبحانه وتعالى، بمعنى أنه الآمر المطاع سبحانه وتعالى، وكذلك هو الخالق جل وعلا. قال بل ربكم يعني خالقكم ومالككم وسيدكم هو رب السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض وصاحبها ومالكها، الذي فطرهن، فطرهن يعني فطر السماوات والأرض، وفطر بمعنى خلق، ولكنه يعني يزيد عن خلق إنه خلق أول مرة، كما جاء عن ابن عباس يقول ما علمت فطر إلا عندما اختصم إلي رجلان من أهل البادية في بئر، فقال رجل منهما أنا الذي فطرتها، فيقول لما قال أنا الذي فطرتها يقول علمت معنى فطر، يعني أنا الذي فطرتها يعني شققتها أول مرة، يقول أنا اللي شقيتها في أول مرة، ومعنى فطرتها يعني بمعنى خلقتها أول مرة وشققتها، أنا الذي شققتها من الأرض. فالله عز وجل هو فاطر السماوات والأرض، يعني أنه خالقها أول مرة، لم يخلقها إله قبله سبحانه وتعالى، كما قال عن نفسه بديع السماوات والأرض، أي مبدعها على غير مثال سابق، يعني أن الله لم ينقل هذا المثال عن مثال لإله سابق أو لخلق سابق، بل هو الذي أبدع السماوات والأرض إبداعا من عنده سبحانه وتعالى دون أن يكون لهذا نظير أو شبيه. فالله هو فاطر السماوات والأرض، أي خالقها أول مرة سبحانه وتعالى، الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فأعطاهم الدليل بأسلم عبارة وأقوى حجة، وقال لهم الذي الإله الذي ينبغي أن يعبد هو الإله الذي خلقه، يعني اعبدوا من خلقه واصطنع ما خلقه، واعبدوا الذي خلق السماوات والأرض، ولا شك أن هذه الأصنام مخلوقة كما قال لهم، يعني والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم، إما خلقكم وخلق عملكم أو أنتم مخلوقون للرب، وهذه كذلك، هذه وما تعملون مخلوقة كذلك، فهي مخلوقة، فكيف تعبدون المخلوق الذي تصنعونه بأيديكم، بل اعبدوا الرب الذي صنعكم والذي فطركم وخلق هذه السماوات والأرض. وهذا يعني دليل واضح وحجة ناصعة، وأنا على كلهم وأنا على ذلك من الشاهدين، أنا شاهد على هذا وأنا مؤمن بهذا ومقر بهذا، أن الرب الذي يستحق العبادة هو الرب الخالق سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض. ولكن يبدو أنهم لم يهتموا بهذا وبقوا على ما هم عليه، فأراد عند ذلك أن يهز كيانهم وأن يحرك يعني قلوبهم، فقال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، يعني لأرينكم حقيقة هذه الأصنام التي تعبدونها، وتالله حلف بالله كما تقول تالله ووالله وبالله، كل هذه القسم تأتي بالتاء وبالباء والواو، لأكيدن أصنامكم، الكيد هو التدبير في الخفاء، تدبير بالشر في الخفاء، يعني لا أدبر شرا في الخفاء لهذه الأصنام بعد أن تولوا مدبرين، أي وتتركوها في الليل. قال تبارك وتعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، وفصل الله تبارك وتعالى هذا في آية أخرى، لأنه الله يقول فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، يعني أنه يعني احتال عليهم حتى يبقى في دار أصنامهم، فقال لهم إني سقيم، يعني اتركوني هنا، يعني أبيت عند الأصنام، ظنوا أنه يريد أن يستشفي أو يبارك منها، فتركوه في دار أصنامهم، ثم قام عليهم عندما ولوا مدبرين وتركوهم فحطمهم بفأس معه. قال تبارك وتعالى فجعلهم جذاذا، يعني جعل هذه الأصنام جذاذا، يعني قطع صغيرة حطمها، يبدو أنها من أحجار أو من خشب أو من غير ذلك، يعني مزقها تمزيقا، إلا كبيرا لهم، ترك الصنم الأكبر كبير لهذه الأصنام، لعلهم إليه يرجعون، يعني لعلهم ينسبون يعني هذا التكسير والتحطيم إليه، فيريهم أن حتى الأصنام لا ترضى أن تعبد، يعني تشرك في العبادة، وإنما الصنم الأكبر يريد أن يعبد وحده، فينبههم إلى حقيقة التوحيد، وأنه إن كان ثم عبادة ينبغي أن تكون لشيء واحد، لأنه لو كان هناك آلهة وكلهم يريد أن يعبد لا شك أنهم يختصمون، كما قال تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لو كان في الأرض والسماوات إله إلا الإله الواحد تفسد، لأن الله عز وجل يقول إذن لعلى بعضهم، إذن ولعلى بعضهم على بعض، كل إله يريد أن يعلو ويكون هو الإله الأكبر، فلا بد أن يتخاصم، وكل يستقل بمخلوقاته دون الآخر وتفسد، هذا يحارب هذا وهذا يحارب هذا، لأنه يستحيل أن تكون هناك آلهة يعني متعددة لهذا الكون وكل يترك الآخر، ما يمكن، لا بد أن كل إله يريد أن يكون هو الإله الأكبر. فلذلك أراد إبراهيم من هذا أن يرمز لهم وأن يبين لهم أن حتى هذه الأصنام يعني لا يمكن أن يعني ترضى بأن تكون عبادتها مشتركة، الصنم الأكبر يريد أن يعبد وحده. قال لعلهم إليه يرجعون، فينسبون هذا التحطيم إليه. قالوا أي عندما عادوا وعاينوا ما بأصنامهم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قول ينم على السذاجة وعلى الجهل وعلى الغباء المتناهي. من فعل هذا بآلهتنا؟ ما الذي فعل هذا بمعبوداتنا؟ إنه لمن الظالمين. هذا المعبود ما ينبغي أن يفعل به هذا. إذا كانت هذه الآلهة على هذا النحو من الضعف ومن الاستكانة ومن التسليم لمن يحطمها ويكثرها على هذا النحو ولا تستطيع أن ترد عنها الشر، فهذه ليست آلهة. المهم أنهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا بمعبوداتنا التي نقدسها ونعبدها والتي نطلب منها الخير ونريد منها أن تدفع عنا الضر، فهذا حالهم. ثم قالوا إنه لمن الظالمين أي المعتدين، علما أن هذا ليس مجال الضد، بل هو هذا مجال الحقيقة ومجال العدل، هو تحطيم هذه التي لا تنفع ولا تضر. قالوا أي بعضهم لبعض سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني تناقلوا أن الذي يذكرهم دائما بسوء يذكرهم أي بسوء، ويبين أنه لا وجه لعبادتهم وأنهم لا يستحقون العبادة يذكرهم. وهنا فتى يدل على أن إبراهيم كان في يعني ريعان شبابه. يقال له إبراهيم، يسمى بإبراهيم، وذكروه باسم يعني التجهيل هكذا بنوه للمجهول يعني تحقيرا لشأنه. يدعى فلان، احنا سمعنا رجل يذكرهم يدعى فلان، يدعى يعني يدعوه الناس وهكذا، ما قال لا هو فلان إبراهيم ابن فلان ابن فلان، وهو معلوم أن كان أباه آزر أو تاره من يعني من أوسطهم ومن بيت يعني ملكهم، فهو معروف عندهم، ولكنهم يعني جهلوه فقالوا يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، اجمعوا الناس جميعا وهاتوا على أعين الناس حتى ننكل به على أعين الجميع، وهذا الذي يريده إبراهيم. هذه هي المسألة التي يريدها إبراهيم، يريد في الحقيقة أن يبين لهم فساد هذه الأصنام أمام الملأ وأمام الجميع حتى تقام عليهم الحجة جميعا. وهم وصلوا إلى هذه القضية، قالوا فأتوا به على أعين الناس يعني أمام الناس جميعا لعلهم يشهدون، يعني يشهدون يعني عذابنا له وشدتنا معه. قالوا أي سائلين له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هذا السؤال طبعا يراد به الاستفهام ويراد به التقرير كذلك عشان يقرروه. أأنت فعلت هذا أي التكسير والتحطيم بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال لهم يعني نرى أن كل الأصنام مكسرة ما في إلا واحد كبير فقط، فهذه تدل على أن الذي كسرهم وحطمهم إنما هو هذا الصنم الأكبر، لأنه لو كان واحد يكسرهم كسر الجميع، ما يكسر الجميع وترك واحد فيهم، وهذا إنما يريد فقط أن ينبههم إلى أن الذي يعني عبادتهم هذه الموزعة إله لكذا وإله لكذا وإله لكذا وإله لكذا ليست يعني ليست بعقل أيضا، حتى هم ليسوا عقلاء في شركهم وجهلهم. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني الصنم الكبير موجود سألوه، وهذه المكسرة سألوها إن كانوا ينطقون لترد عليكم وتجيبكم ما دام أنها آلهة تعبدونها وتطلبون منها الخير وترجون بها دفع الضر، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال تبارك وتعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني حصلت لهم إشاقة وانتباهة فرجعوا إلى أنفسهم، يعني رجوع الإنسان نفسه لما يصدم بالبيان على هذا النحو ويصدم بالفعل يوم تحصل له نوع من الايه من الاستفاقة ومن الفهم. رجعوا إلى أنفسهم، ممكن يكون كل فرد رجع إلى نفسه فراجع حساباته كيف نعبد بالفعل، صحيح ولا كلام هذا الرجال يقول له كلامه معقول، شلون هذه شيء نعبده كذا وكذا وبعدين تجي تحطم ولا تستطيع أن تدفع نفسه نروح نطلب منها. فرجعوا إلى نفسهم، رجع كل إلى نفسه فلامها وظهر له فساد ما كان عليه، أو رجعوا لأنفسهم سأل بعضهم بعضا، لأن الأخ يطلق عليه أيضا نفس، يعني كل سأل نفسه فأي والله احنا مغفلين، شلون احنا كيف نعبد هذه التي لا تنفع وتضر التي يفعل بها هذا الفعل، وهذا حق. فقالوا إنكم أنتم الظالمون، إنكم أنتم، والله نحن بالقال ونحن بالفعل نحن الظالمين الذين نعبد هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. ولكن كانت هذه إفاقة وقتية، بس وقت قليل، والشيطان قد تمكن منهم. قال تبارك وتعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم، بعد ما انتبهوا وفهموا وظهرت لهم يعني ظهر لهم الحق واضحا جليا، إذا بهم ينكسون على رؤوسهم. وأن فننكث رأسي يعني كأنه قلب على رأسه مرة ثانية، فأصبحت الرأس مكان القدمين. قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كيف تأمرنا أن نسألهم وأن نستفتيهم في من قتلهم وأنت تعلم أنها أصنام لا تنطق، أنت عارف أنها ما تنطق، وكيف تستهزئ بنا وتقول سألوهم إن كانوا ينطقون؟ فقال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، كيف تعبدون تتركون الإله الذي بيده يعني النفع والضر سبحانه وتعالى وبيده الملك كله، وتعبدون شيئا لا ينفعكم ولا يضركم، إن عبدتموه ما نفعكم وإن تركتموه حطمتموه ما ضركم، فهذا لا يملك ضر حتى تخاف منه ولا يملك نفع حتى ترجوه. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف معنى أتضجر، يعني أتضجر، هذا فعل مضارع، اسم فعل مضارع، أف يعني أتضجر من فعلكم، يعني ضجرا من فعلكم هذا ومن واقعكم هذا. ولما تعبدون يعني وللذي تعبدونه من دون الله أفلا تعقلون، يعني يا قوم ألا عقل عندكم فتضعوا العبادة في هذه الأصنام؟ ولكن طبعا أخذتهم العزة بالإثم، وكيف يصنع هذا بهم ويجي فتى من فتيانهم يقلب تاريخهم وتراثهم، وهي تراث الآباء والأجداد، هذا التراث هذا، وهذا الذي ساروا عليه، كيف حيغير الملة ويغير النظام ويغير الدولة، كل الأمور ماشية على هذا السدنة، واللي بيأخذ الفلوس واللي قاعدين هذه عايش عليها أقوام، فإذا سحب البساط مرة واحدة من تحت رجلين كما يقال ينهدم هالبناء كله اللي قائم على هذا الغش وعلى هذا النصب. هذه لها صناع بيصنعوها، ولها سدنة بيعملوها، ولها بيوت ولها كهنة ولها رؤساء ولها عظماء، هذه يا أبويا كل التركيبة قائمة على هذه الأشياء، مرة واحدة تسحب البساط هكذا ينقلب البساط كله ما يسكت. فبالتالي طبعا حيغير النظام، يجي شاب واحد يغير ما كان عليه هؤلاء يزري بحكمة الحكماء وفهم الفهماء منهم، لا طبعا رأوا أن هذا شيء عظيم جدا وشيء هائل جدا، وأن هذه نقلة لا يتحملوها. فعند ذلك أصروا بقى على استخدام الايه سلاح العاجز أمام الحجة والبرهان، قال: حرقوه وانصروا آلهتكم. الله شيء ضحك، حرقوه، وطبعا بحثوا عن يعني أكبر شيء ممكن يعني يشفوا فيه غيظهم، فوجدوا النار. النار أكبر شيء ممكن تشفي الغيظ ويعني يعذب بها هذا الذي يعني خرج عن هذا الإجماع العام للناس جميعا. وانصروا من؟ وانصروا آلهتكم. مش النصر لهم هم ولطغيانهم ولفسادهم، لا، نحن ننصر الآلهة. الآلهة ما قلت لكم انصروني، ما تستحقوا نصر. قال: وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال الله تبارك وتعالى: قلنا، وهذا قول يعني أمر وقول كوني قدري، يا نار أي التي أشعلوها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني لا تضريه بسوء. وكما يقول ابن عباس: لولا أن الله عز وجل قال لها كوني بردا وسلاما، أي سلاما مع البرد، لا أذاه بردها، برد وسلام كذلك لا يضره هذا البرد على إبراهيم. وأرادوا به كيدا، أي كيدا أن يحرقوه ويشفوا غيظهم وإحنتهم منه، فجعلناهم الأخسرين، جعلناهم بعد هذا هم الأخسرين، أنهم فقدوا الحجة، وكذلك لم يستطيعوا شفاء غيظهم في إبراهيم، بل أطفئت النار وخرج منها يعني كما هو، وكما جاء بعض السلف أنها لم تحرق إلا قيوده بس، الحرقة القيد الذي وضعوه في ريه وفي رجليه، وأما هو فخرج سليما معافا كان لا شيء. فعلموا بعد ذلك أنهم لا يقدرون عليه، فخسئوا وخاضوا، خسئت حجتهم وخسئ كذلك كيدهم عليه. قال تبارك وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. خرج من هناك، وكان هذا في حران كما يعني ذكرت التوراة، والأرض التي خرج إليها هي أرض فلسطين. ونجيناه ولوطا، ولوطا هو ابن أخي، ابن أخو إبراهيم، فإبراهيم هو عمه، وهو الوحيد الذي آمن لإبراهيم بعد كل هذه الدعوة الطويلة والمعركة العظيمة والحجاج والجدال، لم يؤمن له إلا رجل واحد، إلا هذا الشاب الصغير ابن أخيه والذي آمن له، كما قال تبارك وتعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فإبراهيم ما خرج من كل هذه يعني الهلمة وهذه الأمة العظيمة والجمع العظيم، وبعد أن رأوا كل هذه الآيات العظيمة وبين لهم كل هذه الحجج، إلا بمؤمن واحد. قال: ونجيناه ولوط، بس هذا الذي إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أرض فلسطين، وكذلك زوجته سارة عليه السلام آمنت به، وقال لها أن يعني كما جاء في الحديث أنه قال لها في وجاء في صحيح البخاري، قال لها: يا سارة إنه ليس في الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، وذلك عندما نزل إلى أرض مصر قال له: إنه ليس في الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، وما كان طبعا لوط وحده، وكان في أرض فلسطين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، بركة عظيمة، بركة في خيراتها المادية، وبركة كذلك فيما أثمر الله تبارك وتعالى بها من أهل الإيمان، وكما جاء بأن يعني في نهاية الدنيا يجتمع أهل الإيمان في الشام، وينزل عيسى بن مريم كذلك في الشام، فهي أرض مباركة، بركة من حيث يعني الهداية التي غرست فيها من إبراهيم، من وقت إبراهيم، والأمم التي قامت فيها بأمر الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يعني ما يكون فيها في آخر الزمان. ووهبنا له أي لإبراهيم إسحاق من زوجته سارة، ويعقوب هذا حفيده نافلة، يعني هذا زيادة في إكرامه، وكلا جعلنا صالحين، كلا أي من إسحاق ويعقوب جعلهم الله عز وجل أنبياء ومن أهل الصلاح، وجعلناهم أي جميعا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة، يعني كل منهم إمام يقتدى به ويبتلى به، يهدون بأمرنا، يهدون الناس إلى التوحيد بأمرنا، بأمر الله تبارك وتعالى. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني أوحينا إليهم فيما أوحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وهذا من فضل الله عز وجل على العبد، إنه الذي يوفقه الله عز وجل إلى أن يعلمه الطرائق التي بها يعبد الله عز وجل، هذا من توفيق الله. أما رب الإنسان يوفق للصلاة والصيام وفعل الخير، هذا أعظم توفيق. الذي يحرم من هذا هو المحروم، يعني الذي يحرم من الصلاة ومن الزكاة ومن فعل الخير، هذا الذي قد يعني حرمه الله عز وجل وغضب الله عز وجل عليه ولعنه الله وأبعده الله عز وجل. وأما الذي يقربه الله عز وجل فإنه يهديه إلى عبادته سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. شوف اصطفاك مرتين، وطهرك، هذا تطهير واصطفاء واختيار. طيب ايش ايش هي يعني؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فنتيجة الاصطفاء ما هو؟ بالتكليف. فهي تكليف لكنه تشريف، يعني التكليف بالصلاة والقنوت لله عز وجل والركوع مع الراكعين، هذا هو، هذه زبدة الاصطفاء. ولذلك الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم، اختارهم بأي شيء؟ بالتكليف، لما كلفهم بالدعوة إلى بعلم ربنا قال الرسول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر كلها أوامر قم وصلي واعمل وأعبد وهذا هو من هذا أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه هذا سيد ولد آدم لكن الأوامر وكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا فإذا العبادة إيه تشريف في ظاهرها صحيح تكليف لكنها في حقيقتها تشريف لأنها معراج الروح لله عز وجل ثم هي باب الخير وباب الحسنة حسنات من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالعبادة هي مجال الخير لذلك الله يمتن سبحانه وتعالى يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين هذا إشادة بهم وبيان إن منزلتهم عظيمة وإن كذا وإن كذا لأن نحن أوحينا إليهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا نقرأ جانب آخر مما ذكره الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الشعراء عن إبراهيم يقول تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون كذلك نبأ طبعا نبأ إبراهيم يعني خبره العظيم اتل عليهم اتل على قومك العرب نبأ إبراهيم خبره العظيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أيضا السؤال هنا ليس للاستفهام قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون يعني عندما تدعونهم هل بيسمعوكم أو ينفعونكم أو يضرون هل لهم نفع تشعرون بأنهم لهم نفع أو منهم ضرر لو تركتموهم قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون يعني الجماعة مشين على سنن الآباء وتراث الأجداد دون أي فقه وأي فهم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون يعني هل تروا هذه الأصنام التي تعبدونها أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين هذا يدل على جرأة عظيمة جرأة عظيمة يعني انفراد إنسان ما في غيره لا غيره في الدنيا ويجاهر أباه وقومه بهذه المجاهرة يقول لهم هذول اللي أنتم تقدسوهم وتعبدوهم وتعبوا وأنتم عاكفون لهم فإنهم عدو لي أنا أعاديهم وأبغضهم إلا رب العالمين استثناء هنا إما أن يكون استثناء منقطع يعني إلا رب العالمين فلا أعاديه وفي طبعا في اللغة العربية استثناء منقطع استثناء منقطع اللي هو يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه أو الاستثناء المتصل هو يكون المستثنى من جنس المستثنى منه لما أقول قام القوم إلا رجلا فهذا استثناء متصل لكن كما دائما يذكر علماء النحو يقول قام القوم إلا حمارا طبعا يقول لك إلا حمار الحمار مش من جملة القوم فهذا يكون استثناء إيه؟ استثناء منقطع كقول الله تبارك وتعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما السلام ليس من اللغو فإلا سلاما هنا هذا استثناء استثناء منقطع فالآية هنا إذا كانت استثناء منقطع فإنهم عدو لي إلا رب العالمين يكون معناها يعني أنا أعادي هذه الأصنام لكن بمعنى كل لكن رب العالمين لا أعاديه أحبه وأعبده هذا معنى المعنى الثاني إذا كان استثناء متصل فيكون هم ممن يعرف الله ويعبدونه لكن يأخذون هذه الأصنام كوسيلة يتوسلون بها لله عز وجل ويقولون هي روح في الكواكب يعني كل ما تعبدونه أبغضه إلا إله واحد مما تعبدونه وتشركون به الرب عز وجل فلا أبغضه هذا على أنها استثناء متصل ثم أبين ليش لماذا يعني هو يحب رب العالمين قال الذي خلقني فهو يهدي يعني هذا الرب الذي يستحق العبادة الذي خلقني وسواني فهو يهدين إلى طريقه وإلى هذه حياتي والذي هو يطعمني ويسقين هنا أتى ب يعني ما قالش والذي يطعمني ويسقين إنما قال والذي هو أرجع الضمير مرة ثانية للتأكيد حتى يبين أن حتى الطعام والسقيا التي في ظاهرها أن الإنسان يطعم نفسه ويطعمه أبوه أو يعني يعينه، لا، بأنهما أحط الطعام والسقيا إنما هي من الله، لأنها من خلقه ومن تدبيره ومن رزقه سبحانه وتعالى. ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفي. هذا يدل على منتهى الأدب. لما قال هنا في الإطعام والسقيا قال: والذي هو يطعمني ويسقيني، فنسب الفعل إيه؟ نسب فعل الخير إلى الله وأكد عليه، لكن لما جاء في الشر ما نسب إلى الله. قال: وإذا مرضت، مرضت أنا فهو يشفين. هو فجعل المرض لنفسه والشفاء لمن؟ لله. هذا الأدب، علما أن المرض هو من أين أيضا؟ من الله. كل شيء من الله، قل كل من عند الله المرض ده. ما قال: والذي يمرضني ويشفيني، لا. هذا ترفع، ترفع مع الله، يعرف كيف يخاطب ربنا سبحانه وتعالى ويتكلم عن الله. ما قال: والذي يمرضني ويشفيني، قال: لا، وإذا مرضت، إذا أنا مرضت. فنسب المرض إلى نفسه علما أنه من فعل الله سبحانه وتعالى لا شك، ونسب الشفاء إلى الله. قال: وإذا مرضت، إذا حصل لي مرض يشفيني ربي سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. موتي عندما أموت هو الذي يملك هذا، لا أحد غيره يملكه، ثم هو الذي يحييني للدار الآخرة. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا من كمال الأدب أيضا، وهذا من كمال الأدب وكمال هذا النبي. يقول: والذي أطمع، ما قال أتحقق، وهو خليل الرحمن، لكن يقول عندي طمع، والطمع هذا نوع من الرجاء، يعني عندي رجاء أن الله عز وجل يعني يغفر لي خطيئتي يوم الدين، علما أنه لا خطيئة له. ويقول النبي: ما يعني لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، سنتين منها في ذات الله، وهي قوله: إني سقيم، حتى يتوصل إلى تحطيم الأصنام، وقول استهزاء في قومه: بل فعله كبيرهم هذا، هذا الكبير هو اللي فعل، فسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه سنتين في ذات الله. والثالثة أنه لما نزل إلى مصر وكان فيها جبار وأراد أن يعني يأخذ زوجته، فقال لما سئل عن زوجتي قال: هي أختي. فكل هذا الكذب حق، يعني هو حق، بل هو أفضل من الصدق، ولكنه يستحي من هذا. يعني يوم القيامة عندما يأتيه الناس ليستشفي الله عز وجل يقول: وإني قد ظلمت نفسي فكذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري. والنبي يقول: هذه كذباته، 2 في ذات الله من أجل الله، و2 من أجل نفسي، من أجل زوجتي، حتى يحميها من هذا الجبار ويحمي نفسه من القتل. وهذا خير، هذا حق في ذاته، لأنه إنقاذ، فهو كذب أفضل من الصدق، ولكنه مع ذلك يجعل هذه خطيئة. والذي يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، سواء كانت هذه أو غيرها، لكنه يقر بأن له خطيئة وأنه يطمع من الله عز وجل، مجرد طمع. هذا أدب، أدب عظيم في الخطاب مع الله تبارك وتعالى، وعدم التألي على الله. نقول لهم: لا، أنا رسول الله وأنا منزلتي في كذا وأنا داخل كذا وأنا رايح كذا، لا. ثم يدعو الله عز وجل فيقول: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. والحكم ليس هنا الملك، وإنما حكم يعني على الأمور، حتى أرى الأمور على وجهها الصحيح. وألحقني بالصالحين، أي من عبادك، وهذا تواضع جدا، يقول: اجعلني واحد من الصالحين، ألحقني بالصالحين، يعني دخلني فيهم، وهذا شيء من التواضع العظيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل دعوتي لها أثر في الآخرين، يقول: بلغ عني يا رب، واجعل لي يعني إني تبقى أثر دعوتي وأثر علمي في الناس، وهذا شيء طيب جدا. واجعل لي لسان صدق، يعني دعوة تبقى. ولذلك الله عز وجل حقق هذا فيه، حقق الله تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم إليه يرجعون. فكلمة التوحيد غرسها إبراهيم في أولاده، وظل هذا الغرس جيلا بعد جيل، أخرج الله عز وجل منه يعني بني إسرائيل، وكل هؤلاء يعني إسرائيل هو يعني يعقوب هذا حفيده، والأنبياء من بعده، ثم الفرع الثاني اللي هو فرع إسماعيل، وكان منهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكل ما يعني من وحد الله عز وجل فإنما هو بالأثر الذي ألقاه إبراهيم في الأرض. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. جعلني من هؤلاء ورثة، واحد منهم. ورثة الله عز وجل تم يعني اعطاء الجنة للمؤمنين بالميراث، لان الميراث هو اكبر ملك، لان صاحب الورث مات خلاص. يعني البيع، يعني انتقال الملكية، الملكية تنتقل باشياء كثيرة، منه البيع والهبة والعطية والصدقة واشياء كثيرة، ومنه الميراث. ما في اثبت في الملك مثل الميراث ابدا، لان صاحبه انتهى مات، مش هيرجع مرة ثانية. اما البياع، البيع اللي ممكن واحد يبيع منه، يمكن بعد شوية يقول لك لا تعال رد بيعتي مرة ثانية، او يهبك هبة وبعد شوية يقول لك لا والله انا رجعت في كلامي، رجع لي هبتي مرة ثانية. يعني سواء كان هبة ولا بيع ولا غيره، في اشكاليات. لكن الميراث لا، الميراث صاحبه مات خلاص. الميراث هو، ولذلك يقول علماء الفقه بأنه لا يقع في ملك الإنسان رغما عنه إلا الميراث. كل شيء بالرضا، البيع الهبة الكذا كله بالتراضي، إلا الميراث يقع في ملكك رغما عنك خلاص. بمجرد ما يموت الميت خلاص يبقى اللي ورثت وقع الأمر في ملكهم، سواء رضوا بهذا ولا ما رضوا بهذا. واجعلني من ورثة جنة النعيم، الله أكبر، أنها ميراث، لأنه كأنهم يأخذونها ملكا لا يعني لا فكاك منه. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وهذه يعني من كمال أدبه مع أبيه، وسنأتي إن شاء الله لاستعراض دعوته مع أبيه وكيف ترفق معه. إنه كان من الضالين. وأمنا إن إبراهيم الأواه الحليم. وسنأتي إن شاء الله إلى ما يكون من إبراهيم وأباه يوم القيامة، حديث البخاري فيها. ولا تخزني يوم يبعثون، يعني يوم البعث لا تخزني يا رب بالعذاب ولا بغيره. يوم لا ينفع مال ولا بنون، أي في هذا اليوم العظيم كثرة المال وكثرة البنين لا تنفع صاحبها في هذا اليوم. إلا هذا هو المنقطع، من أتى الله بقلب سليم، يعني لكن من جاء الله تبارك وتعالى لم أتى إلى الله هذا قلب سليم، هذا هو الذي ينفعه، هذا الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. وأزلفت، يعني عندما تزلف معنى تقرب، وأزلفت الجنة للمتقين يوم القيامة، وبرزت الجحيم للغاوين. برزت أظهرة الجحيم النار للغاوين أهل الغواية والضلال. وقيل لهم، يعني قالت لهم الملائكة، أينما كنتم تعبدون، لأنهم جمل وحدهم، قل لهم وين اللي كنتم، الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون، يعني هل ينصرونكم من عذاب الله فيخرجوكم من النار، أو يمنعوكم من عقوبة الله، أو ينتصرون بأنفسهم. الله يقول فكبكبوا فيها هم والغاوون. والكبكبة يعني اللفظ طبعا الإلقاء شيء وراء بعضه على غير نظام، وهذا يعمل صوت كبكب فيكبكب على بعضه. فكبكبوا فيها يعني أهل النار هم والغاوون، اللي هم الأصنام وأهلها، وجنود إبليس أجمعون. وكأننا نشاهد يعني نفس الإلقاء كله كأنه زيح، يعني الأصنام مع بلدها مع أتباع إبليس كلهم مع بعض. وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون، إذا وقعوا فيها يبدأ الخصوم، مين اللي سوى فينا ومين اللي جابنا ومين اللي أضلنا وإنت فلان قلت وإنت فلان قلت، يبدأ الخصومة بينهم. قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين. فالله يعني والله لقد كنا في الدنيا في ضلال مبين، ضلال بين واضح. إذ نسويكم برب العالمين، نعبدكم أنتم أصنام لا تنفع ولا تضر، ونجعلكم مثل الله عز وجل في العبادة. إذ نسويكم برب العالمين، أي في الدنيا عندما كنا نعبدكم مع الله، وما أضلنا إلا المجرمون، يقولون ما أضلنا في هذه العبادة إلا المجرمون الأفاكون الذين سولوا لنا عبادة هذه التي لا تنفع ولا تضر، فما لنا من شافع، يعني يقولوا ما في أحد يشفع لنا، ولا صديق حميم، ما في أي صديق حميم يعني مخلص وفي في في صداقته، يعني الصديق المخلص الحار في الصداقة مش موجود. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، يا ليت يكون لنا كرة يعني عودة إلى الدنيا مرة ثانية فنؤمن ونوحد بالله عز وجل. الله يقول إن في ذلك لآية، يعني في قصة إبراهيم هذه لآية، شيء عظيم جدا. وما كان أكثرهم مؤمنين، ما كان أكثر قومه وأكثر الناس مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. على كل حال نكتفي بهذا الليلة، وإن شاء الله سنواصل أيضا يعني بعض الآيات الأخرى في القصة القرآن من إبراهيم، ثم نأتي بعد ذلك إن شاء الله إلى الفوائد المتحصلة من هذه الآية. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. في الدرس الماضي كنا مع سيرة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن سيرة إبراهيم وقصته قد تكررت في مواضع كثيرة من القرآن، وذلك أنه أولا أب لكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده، فما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من نسله، ثم إنه هو الذي مدحه الله تبارك وتعالى بأنه الرسول الذي وفى، وأن الله ابتلاه بكلمات فأتمهن، وأن الله تبارك وتعالى قد جعله إماما ليس للناس فقط في وقته وإنما للعالمين من بعده، وهو الذي جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه من نسله وعلى إثره داعيا إلى ما دعا إليه جده إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه. والنبي يقول بعثت بالحنيفية السمحة، والحنيفية ملة إبراهيم الداعي إلى التوحيد البعيد عن كل معاني الشرك. استعرضنا بعض المواقف لإبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه مع قومه، واليوم نأتي إلى استعراض مواقف شديدة في سورة مريم وفي سورة صاد وفي سورة الأنعام. نبدأ أولا بما قصه الله تبارك وتعالى في سورة مريم. يقول الله جل وعلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يخبر تبارك وتعالى ويأمر عبده ورسوله محمدا صلى الله وسلم عليه أن يذكر في الكتاب أي هذا القرآن إبراهيم النبي صلى الله وسلم عليه إنه كان صديقا نبيا. وصف الله إبراهيم بأنه كان صديقا، والصديق صيغة مفاعلة من المصدق، أي أنه عظيم التصديق، كان عظيم التصديق لله تبارك وتعالى نبيا، وكذلك كان إبراهيم نبيا أي منبها من الله تبارك وتعالى مخبرا بالغيب. إذ قال يعني اذكر يا محمد، إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنا نحن أمام دعوة إبراهيم لأبيه الذي كان على كفره وشركه، فإبراهيم يترطف ويقول لأبيه يا أبت، نداء يفيد التحبب والتلطف، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، سؤال لكنه ليس الاستفهام وإنما هو الاستنكار والاستقباح، يسأله مستنكرا عليه عبادة غير الله، يقول لما تعبد أي من الأصنام والآلهة ما لا يسمع زي حجر أو خشب جماد، ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نقول أغنى عنه هذا في الخير والضر، أغنى عنه مثلا في دفع العدو، وأغنى عنه في جلب الخير، بمعنى أنه أعانه وأفاده. يعني لماذا تعبد ما لا يفيدك شيئا، لا في دفع ضر عنك ولا في جلب خير إليك، لا يجلب لك خير ولا يدفع عنك ضر. ثم قال له يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، حتى لا يستنكر الأب يعني كيف يتطاول الابن على مقام أبيه وكيف يكلمه هكذا ويستنكر ما كان عليه، فيخبره أنه إنما يدعوه على بصيرة وعلى هداية، وأنه جاءه علم من الله لم يأتي أباه، وأن هذه النبوة فضل الله تبارك وتعالى يؤتيها من يشاء، فليست يعني بلازم أن تعطى للأب في حضرة الأبناء، بل قد تعطى للابن والأب حاضر، فهذا فضل الله تبارك وتعالى واختيار الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. فقال له إني قد جاءني من العلم أي علم النبوة ما لم يأتك، هذا أمر يعني قد خصني الله تبارك وتعالى به، فاتبعني أهدك صراطا سويا. أمر هنا بطاعته واتباعه في توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته، وهذا فيه دليل على أنه ليس لأحد عذر يعني في رد دعوة الحق، سواء جاءته من هو أطور منه أو أصغر منه أو من يساويه، وما أرسلنا من رسول لا يطاع بإذن الله. أهدك بالجزم يعني أنت تتبعني أهدك، يعني طاعتي واتباعي فيما أدعوك إليه هو سبيل الهداية. صراطا سويا يعني صراطا، السوي هو الكامل، فنقول استوى الشيء بمعنى أنه بلغ غايته وبلغ نهايته، كما نقول استوى الطعام يعني بلغ حينه ونضجه، وقال الله عن موسى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، واستوى يعني بلغ مرحلة الكمال والنضج. وقال الله تبارك وتعالى لزكريا آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، يعني ألا تكلم الناس ثلاث ليال حال كونك سويا يعني كاملا، لا ينقص عندك يعني نطق ما في موعا عي، وإنما عن منع من الله عز وجل ألا تستطيع الكلام، لكنك لا يأتيك المنع عن الكلام لعاهة والعلة، وإنما لا أنت إنسان سوي كامل لكنك لا تستطيع أن تتكلم. هذه آية ربنا سبحانه وتعالى جعل لها. فالسوي هو المستوي والكامل، يعني أهدك صراطا سويا يعني أهدك صراطا مستقيما واضحا كاملا لا عوج فيه ولا نقص فيه. يا أبت لا تعبد الشيطان، هنا بيّن له أن يعني طاعته في عبادة غير الله تبارك وتعالى إنما هي طاعة للشيطان، وذلك أن الشيطان هو الذي يأمر بهذا الانحراف ويأمر بالشرك، وقد جاء أنه يدخل في بطون كان يدخل في بطون هذه الأصنام ويكلمهم من خلالها ويقضي لهم بعض المصالح، فيظن يعني الجهل من يعبد الأصنام أن الذي يعني أن هذه الآلهة وهذه الأصنام هي التي فعلت لهم ذلك، كما حدث هذا كثيرا لكفار قريش، كانت الشياطين تتكلم من جوف الأصنام وتقضي لهم بعض الحوائج، فيظن المسكين أن الصنم هو الذي فعل له هذا. فقال له يا أبت لا تعبد الشيطان، يعني عبادتك لغير الله عز وجل إنما هي عبادة وطاعة للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يأمر بهذا ويوسوس بهذا. إن الشيطان كان للرحمن عاصيا، إن الشيطان الذي تعبده في عبادتك لهذه الأصنام هو عاص للرب سبحانه وتعالى الرحمن خالق السماوات والأرض. يا أبتي تكرير، وهذا أيضا للتلطيف ولتحبيب، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إني أخاف عليك بصفة أني ابنك أحب لك الخير أن يمسك عذاب من الرحمن من الرب الكريم سبحانه وتعالى فتكون للشيطان وليا، أي ولا تنفعك ولاده. الولي هو الناصر والمعين والمحب، يعني تكون حبيبا ومواليا للشيطان حيث لا ينفعك، لا تنفعك هذه الولاية. بالرغم من هذه دعوة واضحة مدللة عليها الدليل وعليها البرهان ونيرة، إلا أن هذا الأب أخذته العزة بالإثم والاستعلاء في أنه الأب، وكيف يأمره وأنهاه من هو دونه ومن هو ابنه، فما ناقش في شيء، وإنما قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ رغب تأتي تتعدى برغب في ورغب عن. إذا قلت أنا رغبت في هذا الأمر يعني أحببته، وإذا قلت رغبت عنه يعني كرهته. أراغب أنت عن آلهتي يعني أكاره لها، أتارك لها، يعني هل أنت تارك وكاره لآلهتي؟ ثم نسب هذه الأصنام إلي، قال: آلهتي يعني هذه التي أعبدها وأعظمها وأنا أبوك يا إبراهيم. ثم دخل إلى التهديد، يعني رأى أن هذا استنكار عظيم جدا، أنه يعني يقول له كيف يعني تستنكف وتستكبر عن عبادة أبيك، وأن يعظمه أبوك يعظم شيء وأنت تستنكفه وتستكبره. رأى أن هذا أمر يعني أمر غير لائق تماما، وأن هذا أمر لا يناقش، أن ولد يتطاول على أبيه وأنه يكلمه على هذا النحو وأنه يهديه وأنه يملك هدايته، فأن هذا أمر يعني مستنكر جدا. فقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ثم قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك، لئن لم تنتهي عن هذه الدعوة عن هذا الكلام لأرجمنك، يعني أقتلنك بالأحجار، وهجرني مليا، وهجرني مليا، يعني ابتعد عن وجهي أغرب عن وجهي أبدا، لا أريد أن أراك. وكان هذا رد في منتهى القسوة وفي منتهى الشدة وفي منتهى الجهالة كذلك، مع دعوة ملؤها التلطف واللين والعرض الطيب، لكنه إبراهيم جاب هذه الدعوة بكل هذه الجلال: لا أقبل منك، وإن أعدت الكلام رجمتك، ولا أريد أن أرى وجهك. هذا رد على هذا النحو وقطع، يعني قفل الباب نهائيا. ولكن من أجل إبراهيم كذلك، يعني بصورة الابن كذلك البار والداعي الصابر المحتسب، قال: السلام عليك، يعني لا يأتيك مني إلا السلام، لا أعاندك ولا أشاققك ولا يأتيك مني إلى الخير. هنا سلام عليك بمعنى أنه يعني سلام مني إليك، يعني لا لا لا لا أضرك بشيء. ثم قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وظن إبراهيم أن أباه يمكن أن يعود بعد هذه، أنها لعلها فورة غضب، ويعني أخذته المفاجأة وأخذته العزة بالإثم في وقت عرض الدعوة، وأنه يمكن أن يهدأ بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم يعود أدراجه إلى الدين والحق. قال: سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا، يعني إن الله سبحانه وتعالى أشعر وأعتقد أنه يحتفي بي، احتفى به بمعنى احتفل به وتعاهده وأكرمه، يعني أنا أشعر بأن الله عز وجل قد أكرمني، يكرمني ولا يهينني، وإذا استغفرته فإنه لن يعني يرد دعوتي ولن يهمل رجائي فيه سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذا الاستغفار لإبراهيم من إبراهيم لأبيه إنما كان عن مدة معينة، كما قال تبارك وتعالى: وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، أواه كثير التأوه، وفسر هذا بأنه يعني كثير الخشوع والخضوع لله عز وجل والتذلل والخوف من الله والإشفاق، فالإنسان الخائف من عقاب الله والمشفق يثير التأوه، يعني كأنه متأوه من أوه يعني، وأوه توجع يعني أنه كثير التوجع، يعني من ذنوبه من معاصيه من خشيته من الله تبارك وتعالى من خوفه منه. فهو وحليم أنه لا لا لا يقابل إساءة بإساءة أبدا، ما إبراهيم ما قابل إساءة بإساءة أبدا، وهذا شيء عجيب فيه. بل إنه لما دعا الله تبارك وتعالى وذكر في جملة دعائه قال رب إنهن أضللنا عن الأصنام، رب إنهن أضللنا، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم قال رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس عن الأصنام، ثم قال فمن تبعني فإنه مني، من تبعني يعني ممن اهتدى بهذه الدعوة التي جئت بها فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا شيء عجيب، قال ومن عصاني ولم يتبع دعوتي فأنت غفور رحيم، يعني يغفر له وارحم. فإبراهيم لا شك كان ما قابل إساءة بإساءة أبدا، ولا كفرا بدعوة، ما قابل كافرا بدعوة عليه، ولذلك قابل أباه بهذا، قال السلام عليك سأستغفر لك ربي. لكنه بعد ذلك لما علم أنه لما مات على الكفر لا يجوز له أن يستغفر له فثبت على هذا، ولذلك قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين لما أرادوا أن يستغفروا لآبائهم وأقربائهم الذين ماتوا على الشرك مستدلين بهذه الآية أنه قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ربنا سبحانه وتعالى أخبرهم بأن إبراهيم لم يستغفر لأبيه بعد أن مات على الشرك، فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواب حليم. وذلك أنه لا يجوز لمؤمن أن يستغفر لكافر مات على الكفر والشرك، لكن في حال حياته ويرجى له بأن يعني يتوب ممكن نقول الله مغفر له ذنبه وتب عليه واهده إلى الحق ونحو ذلك، هذا يجوز، يجوز الدعوة للكافر في حال حياته بالهداية والرحمة والمغفرة، لكن في حال موته لا. يقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فقول الله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني من بعد ما ماتوا على الكفر، لأن الإنسان لا يتبين له إن فلان من أصحاب الجحيم إلا إذا مات على الكفر، أما طالما في حياة وفيه رمق فيرجى له الخير، لأنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، اللي يكون آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والنبي يقول يغفر لأحدكم ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الحلقوم، إذا ما بلغت الروح الحلقوم معناه أنه في أمل للتوبة والمغفرة، فإذا مات على الكفر والشرك فهذا عند ذلك انقطعت الصلة ولا يجوز له أن يستغفر له. لذلك قال إبراهيم سلام عليك، قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني إن الله تبارك وتعالى أؤمن وأعتقد أنه يحتفي لي ويكرمني، وهذا شعور يشعر به الرسل من تكريم الله تبارك وتعالى لهم ومن قبول دعوتهم سبحانه وتعالى. ثم لما أمره على هذا النحو قال له وهجرني مليا، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أعتزلكم يعني أبتعد عنكم وعن شرككم وعن كفركم، وما تعبدون من دون الله وما تدعون من دون الله يعني والذي تدعونه من دون الله، أعتزلكم وأصنامكم أو أعتزل دعوتكم لغير الله عز وجل وأدعو ربي، يعني أنا لا أدعو ولا أطلب إلا من الله عز وجل، عسى ألا أكون لدعاء ربي شقيا، وعسى هنا طبعا للترجي، والترجي هنا لا شك أنه لازم، لأن من دعا الله تبارك وتعالى موحدا فلا شك أنه لا يشقى بدعوته، بمعنى أن الله عز وجل يستجيب دعاءه حتما، وإنما هذا الأمل في المؤمن، الأمل في المؤمن ما يقول لا خلاص أنا مؤمن وأنا وحدت الله ودعوته لا بد أدخل الجنة، لا يقول عسى نرجو إن شاء الله نرجو، فالمؤمن يرجو يعني رحمة الله تبارك وتعالى بمعنى أنه يطلبها ويتمناها ويرجوها، ولا يجزم بذلك، حتى الرسل لا يجزمون، كما قال صلى الله وسلم عليه عن نفسه: والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، يعني أنا أرجو الخير ولكن لا أدري ولا أجزم الجزم بالذي يفعل بي. وكما قال تبارك وتعالى: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فقد أمر النبي كذلك أن يخبر الناس عز وجل ما أنه لا أدري ما يفعل به ولا بهم، إنما هذا رجاء. فقال: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، يعني أرجو وأتمنى ألا يشقني الله تبارك وتعالى ما دمت أنا أدعوه وحده. قال تبارك وتعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. التعويض، التعويض الإلهي، لما ترك الأهل والوطن في سبيل الله ومن أجل الله عز وجل، ربنا قال: عوضناه، ما تركناه بدون تعويض. قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق. بدأ بقى الذرية الصالحة الطيبة تكون هذه تعويض عن الأهل الكفار. ويعقوب ابن إسحاق، فأعطاه الابن من سارة والحفيد، وكلا جعلنا نبي. كل واحد من هذول الابن والحفيد جعله الله نبي، نبأه. فهذه منزلة عظيمة جدا. فانزل كيف بارك الله تبارك وتعالى له وعوضه هذا التعويض العظيم جدا عن ما تركه من الأهل والأقارب والوطن في الكفر. قال: أعطناه نبي ونبي، ابن النبي وحفيد النبي، وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمة. الوهب العطاء، يعني أعطيناهم من رحمتنا. رحمتنا هذه شيء واسع جدا، وخاصة رحمة العلم ورحمة النبوة ورحمة الخير والتوفيق لمرضاة الله، التوفيق للإحسان، هذا شيء عظيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. جعلنا لهم، لهؤلاء إبراهيم وبنيه، لسان صدق، لسانا صادقا عليا، لسان صدق عليا، إما لسان صدق في الملائكة والملأ الأعلى يمدحون به، كما هو الشأن في المؤمن إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. لسان علوي يمدحه، الله يمدحه في الملأ والملائكة تمدحه. مو هذا فقط، كذلك لسان صدق عليا من علو المنزلة. نحن الآن نجلس بعد آلاف السنين ونذكر من؟ نذكر إبراهيم ونذكر إسحاق ونذكر يعقوب ونقول عليهم السلام ونمدحهم، هذا شيء عظيم. ناس جيل بعد جيل وقرن بعد قرن من جموع المهتدين في كل الأرض تذكر هؤلاء الأنبياء وتصلي عليهم وتسلم عليهم وتقتدي بفعالهم، أما لو كانوا غير ذلك من المشركين أو من الكفار لا تلاحقهم إلا اللعنات وإلا السباب وإلا الشتائم وإلا النسيان والإهمال. فشتات، كما قال الله تبارك وتعالى في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم شو كانوا، يعني ما كلهم أي ذكر ولا أي قيمة، ولا حبطت أعمالهم ولا كان لهم أي قيمة تذكر. فالله يقول: انظروا كيف أن هذا لما أخلص دينه لله ودعا الله عز وجل وصبر على ما جوبه به من الأذى، الأذى اللي من أبيه والطرد والتهديد بالقتل، انظروا كيف أخلفته من ذلك خلفا حسنا جدا، جعلت له نبي ونبي، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذا لا شك شيء عظيم جدا. نأتي إلى موطن آخر في سورة الصفات، يقول الله تبارك وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون؟ الله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذه كذلك الموضع من سورة الصفات في أمور أخرى جوانب أخرى من قصة هذا النبي ومن نفسية هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأحداث العظيمة التي تبين بالفعل عن طيب معدنه وعن تصديقه التصديق العظيم كما قال الله عز وجل إنه كان صديقا نبيا يعني كثير التصديق. وسنرى هنا جانب من هذا التصديق العظيم أنه بمجرد رؤية والرؤية جزء من النبوة جزء من النبوة يروح يذبح. هذا أمر يروح ينفل وهذا أمر عظيم جدا في التصديق. يقول الله تبارك وتعالى وإن من شيعته النبي الذي ذكر قبل هذا وهو نوح صلوات الله وسلامه عليه لا إبراهيم. ومعنى من شيعته بمعنى أنه من يشيعه يعني من جماعته ممن هو على دينه. وطبعا بين إبراهيم وبين نوح مسافات طويلة لكنه جعل هنا من شيعته وإن لم يكن معاصرا له لأنه على دينه وعلى ملته. فإبراهيم على خطى نوح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بمعنى أنه يعني نبي بعد نبي. إذ جاء ربه بقلب سليم من الشرك. جاء ربه أتى ربه بقلب سليم خلع عن كل ما يعبده قومه من الشرك وأقبل على الله تبارك وتعالى بقلب سليم خالي من كل شرك وكذلك من كل إحنى ومن كل بغض. كما سنرى من سيرة إبراهيم أنه إنسان يعني ما حمل حسدا لأحد ولا حقدا لأحد ولا شيء. حتى أن الإنسان يعجب يعني الملائكة لما جاءت تبشره وبشرته بإسحاق ثم قال لهم وين رايحين؟ قال وما خطبكم أيها المرسلون وين رايحين؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين اللي هي قرى لوط وأخبروا أنهم مهلكوها. قال لهم ها شلون تهلكوها؟ وقعد يناقش فيهم ويجادل فيهم ويشد فيهم لا لا تهلكوها لا كذا لا كذا لا تفعلوا فيهم. الله عز وجل يقول قال يا إبراهيم وأعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الله يقول فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فنجد يعني هذا قلب سليم يعني حتى ما فيه حتى يعني شر حتى للكفار الذين على إجرامهم وفسدت طبيعتهم وفعلوا الإجرام في كل مكان ووصلت جرائمهم عننا السماء. الله يقول يجادلنا في قوم لوط كلهم لا تضروا عليهم تضروا كذا هذه كذا هذه فيبوك. لكن مثلا تجد نبي آخر مثل لوط لما عرف بعدين قاوم هؤلاء الرسل وقالوا احنا قال يا لوط وإنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث، وأخبروا بأنهم خلاص هيهلكوها. فقال لهم متى هتهلكوها؟ قالوا الصبح. قال وين تنتظروا الصباح؟ أتنتظرون حتى الصباح؟ لما لا يكون الآن؟ فقالوا أليس الصبح بقريب؟ الصبح قريب. على كل حال هذه يعني هذا موقف نبي وهذا موقف نبي، لكن النبي الذي كان في المحنة لوط كان يعني بلغ به يعني الضيق والألم أنه استبعد أن يكون هلاكهم صباحا. وأما هذا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان من حلمه وهدوء طبعه وراحة باله إنه يشوف يجاد الله عز وجل ويجاد الملائكة لا لا لا تضحوا به. ولما يئس منهم قال إن فيها لوط، طب أنتم تطرحين فيها، طب فيها لوط، قال إن فيها لوط، قالوا نحن أعلم ما يكون، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قالوا أنتم حتعلمنا من فيها، نحن نعرف من فيها، لا حننجيه هو وأهله ولكن سنهلك الباقي. الشاهد أن إبراهيم الله يقول إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب سليم من الشرك، سليم من أي يعني كأنه لا يريد شرا لأحد ولا يريد أذى أن يلحق يعني أحد أذى. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ سؤال ملتف، هو يعرف ماذا يعبدون وهم يعرفون، ولكن يعني للاستنكار شنو هل تعبدوها؟ إفكا آلهة دون الله تريدون؟ افكذب آلهة غير الله، يقول لهم إله غير الله، إله يعبد دون الله عز وجل تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني يا قوم ما ظنكم برب العالمين؟ يعني أين عقولكم وأين فهمكم بالرب جل وعلا؟ وما ظنكم الذي سيصنع فيكم رب العالمين إذا أتيتم على هذا الشرك وتركتم عبادته سبحانه وتعالى؟ فنظر نظرة في النجوم عندما أراد أن يحطم أصنامهم، دخل إلى بيت أصنامهم ونظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. إما أن يكون نظرة في النجوم حتى يظن أنه يعني جلس ليستشفي، وقال لهم إني سقيم لأنهم كانوا يستشفون بالنجوم ويعبدونها من دون الله عز وجل، فتولوا عنه مدبرين، يعني خرجوا من عنده وتركوه في بيت آلهتهم وأصنامهم. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ راغ إليهم، راغ من الرواغان، يعني دخل متسللا إلى مكان الآلهة، قال ألا تأكلون؟ طبعا يقول لهم هذا الكلام يخاطبهم يعني مو استفهاما فإنما استقباحا لحالهم، قال أنتم اللي بيعبدوكم جماعتنا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ لماذا لا تتكلمون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني نزل في هذا يعني في ظلمة الليل وليس عنده أحد، عليهم ضربا باليمين، ضربا بيمينه يعني يحطمها. فأقبلوا إليه أي بعد أن علموا الخبر يزفون، يجتمعون من كل مكان زف يعني. قال أتعبدون، لما ناقشوه قال أتعبدون ما تنحتون، ما تصنعونه بأيديكم من حجارة أو خشب أو غير ذلك، تعبدونه والله خلقكم وما تعملون. الله عز وجل هو الذي خلقكم وخلق هذا الذي تعملونه كالأصنام والأحجار الذي خلقها الله، فهي ليست خالقة لنفسها ولا تملك لكم شيء، فالله هو الذي خلقكم وخلق ما تعملونه. قالوا ردا على هذا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، بنوا بنيان عظيم لقوا بالحطب وأشعلوا فيه النار وهذا جحيمهم. يعني الله يقول فأرادوا به كيدا، يعني أن يحرقوه وتنتهي دعوته ويقطع أثره. الله يقول فجعلناهم الأسفلين، هم أرادوا به كيد، أرادوا يحطوه تحت أرجلهم ويحرقوه خلاص تنتهي دعوته ويعفى أثره وينتهي أمره، لكن الله يقول إحنا جعلناهم هم الأسفلين. النار هذه التي أشعلوها كانت برد وسلام عليه، أنجاه الله تبارك وتعالى، جعل دعوة هي الباقية، وأمته أمة بعد أمة هي التي يعلو ذكرها ويعلو أثرها، وهم أهلكهم الله تبارك وتعالى، عفى على آثارهم وبقيت اللعنة لاحقهم، ودخلوا الجحيم الحقيقي. الجحيم الحقيقي جحيم الله عز وجل. قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي بعد أن أنجاه الله عز وجل من النار وطردوه، سيهدين سيوفقني ويرشدني إلى محبتي ورضوانه. رب هب لي من الصالحين، يعني عوضني عن فقد الأهل وفقد الوالدين وفقد الديار وفقد الأوطان، عوضني عنهم. رب هب لي من الصالحين، يعني من أولاد ومن الذرية الصالحة التي أستعيض بها عن ما تركتهم. قال تبارك وتعالى فبشرناه بغلام حليم، بشرناه أرسلنا له الملك بالبشرى بغلام سماه الله عز وجل حليم من الحلم. وهذا كان فيه صفة، يعني إسماعيل الغلام الحليم هنا لا شك هو إسماعيل، هذا ذكره، هذا ذكر إبراهيم من زوجته المصرية هاجر، ووصف الله بأنه حليم لما سنرى أنه لا يعاجل، ما كان كذلك يعاجل سيئة بسيئة. فلما بلغ معه السعي، لما بلغ هذا الغلام معه السعي، الغلام يبلغ السعي مع أبيه عندما يبلغ الحلم ويسعى، يعني في إعاشة نفسه وفي الكد. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. وأعز وقت يحب الوالد فيه ابنه إذا بلغ السعي، يكون طفل صغير ويموت ولا يحصل له شيء، يعني لسه أقول لك لسه ما شاف الدنيا ولا صغير وكيف. أما في فترة يعني مقتبل العمر وفي فترة الشباب وفي زهرة يعني الشباب كما يقال، هذا طبعا هذا قمة محبة الابن لأبيه. والله تبارك وتعالى أراد أن يختبر الولد ويختبر الابن، هذا نبي وهذا نبي، أراد أن يختبرهما. والله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء، والابتلاء لهؤلاء الأنبياء رفع للمنزلة وإعلاء للدرجة وبيان، هذا إمام ربنا بده يجعله إمام للناس عشان كل إنسان يعرف قصته ويعرف يعني أخلاقه وسيرته ويقتدي ويأتي به. يقول لي في إبراهيم أسوة، فإذا لا بد أن يبتلى بابتلاءات عظيمة حتى يظهر طيب معدنه وسمو نفسه على الحقيقة. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وذكرنا أن المنام جزء من النبوة، وأن رؤيا الأنبياء حق، ما يرونه في النوم حق كأنه وحي. فقال إني أرى في المنام أني أذبحك، أن رأيت أني أذبحك، وأن هذا يعني أمر كأنه أمر لله تبارك وتعالى بأن أفعل هذا. فانظر ماذا ترى، يعني تعطي رأيك هل توافقني و يعني تنفذ أمر الله عز وجل معي أم لك شيء آخر، فعند ذلك يكون لي عذر مثلا أعتذر إلى الله. فانظر هذا الغلام الحليم، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، وهذا الحلم الذي يبلغ مداه، افعل ما تؤمر، يعني حتى ولو كان يعني المسألة إنما هي تضحية بي في سبيل أن تنفذ أمر الله تبارك وتعالى. وهنا قال ما تؤمر أدبا، أدبا مع الله، ما ذكر الله هنا في هذا المكان لأن هذا أمر كأنه أمر ظاهر الشر، فقال ما تؤمر، ما قال ما أمرك به الله، قال افعل ما تؤمر، يعني الذي تؤمر به فافعله. وهذا نهاية الأدب والتلطف مع الله عز وجل. ثم قال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وهنا كذلك عدم التبجح وعدم قال ستجدني إن شاء الله، فرد الأمر إلى مشيئة الله عز وجل، من الصابرين سأصبر على هذا البلاء الذي يعني أمرنا به. وما قال والله هذا حصير شيء، لا، إنها فدائية وتضحية وكذا، لا، وإنما تلطف في هذا وخضع وذل لله تبارك وتعالى في هذا، وأنكر حتى شجاعته وقال إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين فيما أرجوه وأمله من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فلما أسلما، هم مسلمين لا شك، لكن هنا أسلما على يعني المعنى اللغوي خضع وذل وانقاد لله تبارك وتعالى اللي هو إبراهيم وإسماعيل بالمثنى. يعني لما كل منهم خضع، إبراهيم خضع لأن يذبح ابنه، وهذا في منتهى الصعوبة، لا شيء، هذا تصور وهذا فوق التصور في الحقيقة، إن أب يخدم بنفسه على ذبح ابنه، وكذلك بالنسبة لإسماعيل فوق التصور إن ابني يستكين لأمر الله تبارك وتعالى من أن يذبحه أبوه تنفيذا فقط لأمر الله تبارك وتعالى دون بيان الحكمة كذلك. يعني القضية لما ننظر لها بالنظر لا حكمة فيها، ما الحكمة في أن الأب يذبح ابنه وأن الابن يذبح هكذا بدون أي شيء؟ فالحكمة لا شك أنها ما فيها إلا الخضوع لأمر الله وتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، وهذا المراد هنا الاستسلام لله. قال فلما أسلم وتله للجبين، التل يعني الإلقاء، للجبين يعني جعل جبينه في الأرض ليذبحه من رقبته. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نزل الوحي والنداء من الله تبارك وتعالى، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وهذا المراد منك أنك صديق بالفعل، صديق النبي كما قال وانظر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا عظيم التصديق. رؤيا بمجرد رؤيا منامية صدق ونفذ، وما انتظر أن يجي الوحي ثاني وتأكيد آخر، ويا رب انت بالفعل أمرتني بهذا وأنا شفت الرؤيا دي في النوم، يمكن يكون هذا من الشيطان، يمكن يكون كذا، لا، ما انتظر أمر ثاني يأتي. وهذا انظر يعني سرعة المبادرة إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. إنا كذلك نجزي المحسنين، نجزي المحسنين خلاص حصلت المكانة وانتهى البلاء والأجر العظيم والمنزل العظيم حصلت، ولم يحصل الأمر، يعني الذبح ما حصل. إنا كذلك نجزي المحسنين، نرفع عنهم هذا تعذيب النفس اللي كان ممكن يقع فيه، رفعه الله عز وجل، والحكمة حصلت والذكر الجميل حصل، يعني هو فقط تهيأ للتنفيذ ما نفذ، المهم أنه تهيأ للتنفيذ فقط، ولكن هذه التهيئة للتنفيذ والمباشرة فيه بالفعل دليل على الصدق وعلى التنفيذ، والله لا يريد التعذيب هنا، لا يريده الله، تعذيب الوالد بأنه ذبح ابنه وتعذيب النفس هذا لا يريده الله عز وجل. قال إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. قال بدل ما تذبح هذا اذبح، اذبح هذا الذبح، قيل أنه يعني كبش نزل من السماء، المهم أنه ذبح فدى به الله تبارك وتعالى إسماعيل من الذبح، وأصبحت سنة، سنة إلى يوم القيامة، يذبح المؤمنين الآن في منى في المكان الذي كان سيذبح فيه إسماعيل، سنة ونسك إلى يوم القيامة، وذكرى للمؤمنين بهذه الواقعة وهذه الحادثة العظيمة. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، تركنا عليه فيما يتلوه الأنبياء ويقوله يعني المؤمنون جيلا بعد جيل سلام على إبراهيم.